نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك. وهنا بحث، هل التعزير واجب؟ يجب على الإمام أن ينفذه إذا وجد سببه، أو راجع إلى اجتهاد الإمام؟ قال بعض العلماء إنه واجب، وهذا هو المذهب أنه واجب، وقال آخرون إنه ليس بواجب بل يرجع فيه إلى رأي الإمام، والصواب أنه واجب، الصواب أنه واجب. اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو على المفسدة، فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذا. ثم فيما يجب، قال العلماء رحمه الله يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإن الإنسان يعزر عليها. وعلى هذا فالزنا لا تعزير فيه، ليش؟ لأن فيه حد، وكذلك السرقة لا تعزير فيها لأن فيها حدا فيكتفى بالحد عن التعزير. ولا كفارة الوطي في نهار رمضان مثلا لا تعزير.